قهرك واللي ما قدرش مهرك هو الخسران يا غالي. لازم الايام يمروا يوم حلو ويوم بمروا صبرك على الليالي. الاحزان ورا ظهرك واللي ما قدرش مهرك هو الخسران. ما قسينا